الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليها من المعاني الأخرى. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التي أمر بها في آيات متعددة، ويأتي الأمر بها في القرآن بلفظ الإقامة كهذه الآية ومثل وأقيموا الصلاة ونحوها، وهو أبلغ من قوله افعلوها، فإن هذا أمر بفعلها وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. وفي هذه الآية زيادة عن بقية الآيات، وهي الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة، وهذه هي الفرائض، وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى في بيان الأحكام المتعلقة بالعبادات، وخاصة أمهات العبادات الدينية، الصلاة والصيام والزكاة. وحديثه عن هذه الأحكام من خلال الآيات الجوامع كما هي طريقته في مؤلفه هذا، ينتقي الآيات الجوامع فيما أراد بيانه رحمه الله تعالى، ثم يفصل ويبين من خلالها. وهذا الفصل أفرده رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بأمهات العبادات الدينية، وبدأ بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأورد رحمه الله هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية بإجماع المفسرين هي في المواقيت، مواقيت الصلاة، وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها أوقات معينة محددة بينت في كتاب الله عز وجل إجمالا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، ومن شرط صحتها دخول الوقت. والصلوات الخمس التي كتب الله سبحانه وتعالى على عباده لها مواقيت، لها أوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها أوقات معينة محددة جاء بيانها في شرع الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. فهذه الآية في المواقيت، ومثلها قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومثلها أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه أيضا فيها الصلوات كما هو مبين وموضح في كتب التفسير. وقوله جل وعلا أقم الصلاة، كثيرا ما يأتي الأمر بأداء الصلاة بهذا اللفظ، لفظ الإقامة أقم الصلاة. وفي القرآن آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. ومثل ما قال الشيخ رحمه الله، الأمر بأداء الصلاة بهذا اللفظ الذي هو الإقامة يتناول كل أعمال الصلاة من أركان وشروط وواجبات ووقت وعناية بتكميلها وتتميمها. يقول الشيخ: فهو أبلغ من قوله افعلوها أو أدوها أو ائتوا بها، أبلغ من ذلك، لأن الإقامة فيها أمر بالفعل وأمر بتكميل هذا الفعل بأداء أركانه، شروطه، واجباته، سننه ومستحباته، كله يدخل تحت قوله أقيم الصلاة أو أقم الصلاة. فإن هذا أمر بفعلها وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا. قال الشيخ رحمه الله في هذه الآية زيادة عن بقية الآيات، أي التي فيها الأمر بإقامة الصلاة وهي كثيرة في القرآن، يقول: هذه الآية فيها زيادة عن بقية الآيات، وهي الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة. أوقاتها الخمسة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أوقاتها الثلاثة باعتبار الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما لمن جاز له الجمع في ضوء ما دلت عليه السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فيها زيادة عن بقية الآيات الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة. قال: وهذه هي الفرائض، وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له. عندما تضاف الصلوات لمواقيتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إضافتها إلى المواقيت باعتبار أن المواقيت هي السبب الموجب لهذه الصلاة، فما لم يأتي الوقت لا تكون الصلاة واجبة، إنما تجب بدخول وقتها. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: لدلوك الشمس، أي زوالها واندفاعها من المشرق نحو المغرب. فيدخل في هذا صلاة الظهر وهو أول الدلوك، وصلاة العصر وهو آخر الدلوك. قول الله عز وجل: لدلوك الشمس، اللام هنا في قوله لدلوك يسمونها لام التوقيت أو الوقت أو التأقيت. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس أي لهذا الوقت، إذا وجد هذا الوقت تقام، ولا تصح قبل الوقت، قبل وقتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس عرفه الشيخ رحمه الله بالزوال، والزوال أيضا عرفه رحمه الله بقول اندفاعها من المشرق نحو المغرب، فالشمس كما هو معلوم خروجها من المشرق ثم تمضي متجهة إلى المغرب، في منتصف النهار تقف في كبد السماء في الوسط بين المشرق والمغرب، فإذا اندفعت مالت نحو المغرب، هذا الزوال بعد أن تميل من وقوفها في كبد السماء تميل إلى جهة الغرب، هذا هو الزوال، ويسمى دلوك، دلوك الشمس، دلوك الشمس أي زوالها، زوالها أي اندفاعها من المشرق نحو المغرب. هذا قول لأهل العلم في معنى الدلوك. وقيل الدلوك هو الغروب، الدلوك هو الغروب، لكن الأول هو الأظهر. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمع بين القولين، قول من قال إن الدلوك هو الزوال أو هو الغروب، بأن الدلوك اندفاع الشمس ميلها من المشرق إلى المغرب، اندفاعها بعد الزوال، هذا الميل له أول وله نهاية، وكله دلوك، له أول وله نهاية، نهايته بالغروب وبدايته بالزوال، فيتناوله، يتناول يعني أول الدلوك وآخر الدلوك، أوله بالزوال وآخره ينتهي بغروب الشمس. لدلوك الشمس أي زوالها واندفاعها من المشرق نحو المغرب، فيدخل في هذا صلاة الظهر وهو أول الدلوك، وصلاة العصر وهو آخر الدلوك، فهذا وقت هذا اللفظ لدلوك الشمس يتناول وقتين من أوقات الصلاة وهما الظهر والعصر. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إلى غسق الليل أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق، وصلاة العشاء الآخرة، وبها يتم الغسق والظلمة. إلى غسق الليل، غسق الليل هو ظلمته، إذا أظلم الليل دخل الليل، هذا يدخل فيه وقتان المغرب والعشاء، فإذا دخل فظلمته فدخل في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق، وصلاة العشاء الآخرة وبها يتم الغسق وتستحكم أو تشتد الظلمة، فيدخل هنا المغرب، وهما وقت واحد إذا جمع بينهما في وقت أحدهما، ووقتان إذا أديت كل صلاة في وقتها لمن لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. فالحاصل أن لفظ الدلوك شمل وقتان العصر والظهر والعصر، والغسق شمل وقتان المغرب والعشاء. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها، ولفضل قراءتها لكونها مشهودة يشهدها الله وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقرآن الفجر هذا معطوف على أقم الصلاة، أقم الصلاة أي أقم قرآن الفجر، لأن المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر. وهذا من عطف الخاص على العام، هذا من عطف الخاص على العام، اهتماما به، فهذا فيه بيان شأن صلاة الفجر وعظيم مكانتها، مع أنها داخلة في عموم قوله أقم الصلاة، لكن عطفها تخصيصا لذكرها من باب الاهتمام بها وبيان عظيم شأنها وعلي مكانتها. قال: وقرآن الفجر. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. سمى صلاة الفجر قرآنا من باب تسمية الشيء ببعض أعماله، وهذا يكثر في النصوص، مثل تسمية الصلاة نفسها سجودا، تسميتها ركوعا، تسميتها صلاة، تسميتها تسبيحا، وهكذا، فتسمى ببعض أعمالها. فهنا سميت الصلاة قرآنا لأن القراءة مشروعة فيها، بل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها، وهذا أيضا معنى استنبطه عدد من العلم من الآية، وهو أن الفجر لما سماها الله قرآنا أفاد ذلك أن لها خصوصية في القرآن يقرأ فيها بإطالة، ومن ينظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلاة يجد أن صلاة الفجر تميزت في هديه بكثرة أو بالإطالة فيها وكثرة ما يقرأ فيها صلوات الله وسلامه عليه، وأنها زائدة على بقية الصلوات في الإطالة. قال: وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها ولفضل قراءتها، فضل قراءتها أي القراءة التي تكون في صلاة الفجر، لكونها مشهودة يشهدها الله، جاء في الحديث حديث النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، أفادت بعض الأحاديث هذا المعنى الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أي أن النزول يبقى إلى الفراغ من الصلاة، فورد في بعض الأحاديث ما يفيد هذا المعنى، والشيخ رحمه الله تعالى يشير بقوله يشهدها الله إلى ذلك. وتشهدها الملائكة، قال: ملائكة الليل وملائكة النهار، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يجتمع هؤلاء الملائكة المتعاقبون، أي من نزل منهم ومن أراد أن يصعد، كلهم يجتمعون في هاتين الصلاتين. فصلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، وهذا الشهود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى كان مشهودا يدل على شرف هذه الصلاة وعظيم مكانتها وعلو شأنها. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها ذكر الأوقات الخمسة صريحا ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآية، وأتت ظاهرة في قوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآيات، وفيها أن هذه المأمورات كلها فرائض الآن يعدد الشيخ رحمه الله فوائد تستنبط من هذه الآية الكريمة، ذكر منها أنها اشتملت على الأوقات الخمسة صريحا كما سبق البيان. قال: ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآية، فهذه الآية جاءت صريحة محددة الأوقات، وفي آيات لم تأتي صريحة مثل هذه لكن يستفاد منها كما هو مبين في كتب التفسير، منها هذه الآية التي ذكر رحمه الله من سورة الروم، وكذلك قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار هذا فيه الفجر الذي هو أول النهار، والظهر والعصر آخر النهار، وزلفا من الليل هذا المغرب والعشاء. وفيها قال رحمه الله: وفيها أن هذه المأمورات كلها فرائض، لأن الأمر بها مقيد في أوقاتها، وهذه هي الصلوات الخمس، وقد تستتبع ما يتبعها من الرواتب ونحوها. قال: وفيها أن هذه المأمورات كلها فرائض، كلها فرائض. هذا الاستنباط مأخوذ من الأمر بها أمرا مقيدا بأوقات محددة لها، بينت في هذه الآية إجمالا وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تفصيلا. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها، ويرجع في مقادير الأوقات إلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، كما يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها. من الفوائد المستنبطة من هذه الآية أن الوقت شرط لصحة الصلاة، فمن صلى قبل الوقت لا صلاة له، فمن شرط صحتها دخول الوقت. من ظن أن الوقت دخل، أن وقت الظهر دخل وصلى ثم تبين له أنه لم يدخل، تلك الصلاة لا تصح وتكون نافلة، وتجب عليه الصلاة بدخول وقتها. فمن شرط صحتها ودخول الوقت لأنه سبب لوجودها، ولهذا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام لام الوقت، فإذا دخل الوقت تصلى قبله لا تصح. قال: ويرجع في مقادير الأوقات، أي تفصيلا، إلى تقدير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أحاديث عديدة فيها تحديد الأوقات الصلوات الخمس تفصيلا. يرجع في مقادير الأوقات إلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، كما يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. ولهذا من، وهذه فئة ضالة من أشد الفئات ضلالا، من يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، لا يعملون إلا, إلا, إلا بالقرآن، هم في الحقيقة ليسوا من أهل القرآن ولا يعملون بالقرآن، ولا يعملون بالقرآن وليسوا من أهله. من يدعي أنه لا يعمل إلا بالقرآن وأنه يكفي القرآن، هو ليس من أهل القرآن وليس عاملا بالقرآن، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه شارح القرآن ومفسره له، وأعماله التطبيقية في سنته كلها بيان للقرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن هدي نبينا عليه الصلاة أو عن خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت: ماذا؟ كان خلقه القرآن. فالذي يريد أن يفهم القرآن ينظر في هديه، ما يمكن أن يفهم القرآن بدون هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهديه تفسير وشرح وبيان للقرآن، ومن يزعم أنه من القرآن ولا يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عن سنته ليس من أهل القرآن. الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن لا يعمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته ليس من أهل القرآن، بل هو من أهل الضلال وأتباع الشيطان. قول الشيخ رحمه الله يرجع في المقادير إلى الأوقات التي وقت، مثل ما يرجع في أعمال الصلاة إلى الصفة التي فعل. من أين عرفنا أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر اثنتين؟ القرآن ليس في هذا، السنة بينت. كذلك تفاصيل الأعمال التي تكون في السجود في الركوع إلى آخره، هذه التفاصيل كلها بينتها السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا يؤخذ بالهدي المأثور عنه عليه الصلاة والسلام المنقول عنه في مواقيت الصلاة تفصيلا، أول وقت وآخر وقت، متى يدخل متى ينتهي، أيضا تفاصيل الأعمال، أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة إلى غير ذلك. كل تلك التقديرات إنما يرجع فيها لهديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن العصر والظهر يجمعان للعذر، وكذلك المغرب والعشاء، لأن الله جمع وقتهما، فهو وقت واحد للمعذور ووقتان لغير المعذور. نعم، هذه من الفوائد التي تستنبط من الآية، أن العصر والظهر يجمعان للعذر، والمغرب والعشاء يجمعان أيضا للعذر. مستفاد من أن الله جمع الوقتين، الظهر والعصر جمعهما في قوله لدلوك الشمس، والمغرب والعشاء جمعهم في قوله إلى غسق الليل، إلى غسق الليل، فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا يفيد الجمع للمعذور لمن له عذر كما هو مبين في السنة. نعم. ولهذا الشيخ قبل رحمه الله تعالى قال: وهي الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة، الخمسة لغير المعذور والثلاثة للمعذور. قوله السابق الخمسة أو الثلاثة، الخمسة لغير المعذور والثلاثة للمعذور. نعم. قال رحمه الله: وفيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضله وركنيته. وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالقيام، وهذه كلها أركانها المهمة. نعم، هذه أيضا فائدة ختم بها، فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن فيها، لأن الله لما أمر بإقام هذه الصلاة قال: وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، فهذا دل على فضل هذه الصلاة لأنها خصت بالذكر، ودل على فضل القراءة والإطالة فيها لأنه سماها بهذا العمل، فدل على عظم شأن هذا العمل وأهمية إطالة القراءة في هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: قوله ومن الليل فتهجد به، أي صل به في أوقاته، نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات، بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، وأما صلاة الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على الله، إذ جعل وظيفتك أكثر من غيرك، ومن عليك بالقيام بها ليكثر ثوابك ويرتفع مقامك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه ليكثر ثوابك ويرتفع مقامك وتنال بذلك المقام. لأن لو كانت ليكثر كانت ويرفع. نعم أحسن الله عليكم. وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع الخلائق بأكابر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه، ويفصل بينهم فيشفعه الله ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له اليد البيضاء على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأدخلنا في شفاعته، ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته التي أهمها إخلاص الأعمال لله وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله. نعم نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.